نظرت الى قبر قضية هذه جمال بدا بعدي قبل قربه فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال قرب القوم نور محمدا وما بال جوف القبر وما بال ربه ونور رسول الله من نور ربه ودنا خلنا من الاسلام مع مثل ختام تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قال جمهورية مصر العربية والعالم العربي والمقدمة سالة مركز السادة وعفيدة حافظة الغزية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشقاوي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. وأمرت أن أكون فمن اهتدى فإنما بغير بسم الله شفتين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى والسماء وما بناها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد Oh! فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى. ولا يخاف عقباك. لا صدق الله العظيم وكذا غدنا غدا الإيمان والإسلام كفتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينة من كتاب الله العزيز العظيم تلاها علينا قارب هي مصر العربية والعالم الإسلامي والمهيب مسهلة مركز السرطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشراوي. نقلناه لكم على أحدث قراءة الصوت الإنارة الحديثة ومخازن فراش الكترة تحت دار أولاد الحاج محمود حمزة بمسالة. حضرة السادة المعزين سعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.